يا دولة الإسلام يا دولة الإقدام يا دولة الإسلام نورت الدنيا بمحافل التوحيد في الظلمات يا دولة الإسلام فجرنا هنا جاءت سماك بوابل البركات لما قمت الدين فأحابيره فتلذذت من عطره نسماتي فاعدت نور خلافة الرحمن في أرض العراق ففاز بالرحمات فاستسل الشجعان من أبطالنا رفعوا بشام أصلح الرايات نهج قوي والمواقف شاهد أمراؤنا بعد عن الشبهات يا من يريد الحق فانصر دولة قامت على أشلاء خير دعاتي يا من له قلب سميع مبصر اختر طريقك يا أخ الجبهات ما عاد وقت للنزاع فساحتي ملأ بأشواك وبالعثرات دكوا صروح الكفر لا ترضوا بها لا نرتضي صنما كعز ولاتي لا نرتضي إلا كتابا هاديا وكذاك سيفا ينصر الآيات يا دولة الإسلام يا دولة الإقدام يا دولة الإسلام نورت الدنيا بمحافل التوحيد في الظلمات